حليبي رزغيلي ونحب كل زنيا كنت مرايقيا طير الصليبي رزغيلي ونحب كل زنيا كنت مرايقيا الحمراء والبيضة مونامون جوكي لعقود كل شي بجلود ردي بلا صمود طول علينا المدود يستلوي ديما حربي وفي كل الصاد رايح عندي بلاصي ما على بالوش بالحكومة بوليس وستيمي عقلية تيريني جامي ننساها والروح معاها علي روتور من وجدات العيون لا لا لا لا لا, لا.